أين الكتاب اللي كان معي؟ هذه النسخة جيدة اللي معها ليه ده يعني لأن الشيخ حلاق حقيقة هو من المحققين يعني المدققين تاريخ كلكم تستعينوا بيها واعتقد ان هي مضبوطة ضبط جيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. يعني هذه من المسائل الكبار في فقه المعاملات المالية بوجه عام وفقه البيوع بوجه خاص. مسألة قبض المبيع وما يترتب على ذلك من آثار أو من أحكام. وربما الحديث هنا منصرف فقط إلى التصرف في المبيع قبل القبض. التصرف في المبيع قبل القبض. ربما في مسألة سابقة على هذه المسألة وهي يعني حكم قبض المبيع وكيفية القبض. يعني هل القبض يعتبر يعني من مسممات العقد أم من شروط صحته؟ هل القبض من يعني كما في أظن عندكم في نظرية العقد في تقسيم للعقود بأن عقود عينية لا تلزم إلا بالقبض وعقود تنعقد وتتم بمجرد تلاقي الإجاب والقبول على الوجه المعترض؟ فهذه كلها يعني من مسائل القبض. هنا فقط الحديث عن التصرف في المبيع قبل القبض. وربما أيضا حتى في مسألة التصرف في المبيع قبل القبض هناك تفصيلات. يقولون نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. نهي المشتري، هذه ترجمة المجد. طيب هل يمنع من ذلك أيضا الموهوب له أو الموقوف عليه أو غير ذلك من أو مثلا الوارث وغير ذلك، أم أن النص قاصر فقط على من باع ما اشتراه قبل قبضه؟ من باع ما اشتراه قبل قبضه، فما حكم من باع قبل ما ورثه قبل قبضه؟ حكم من باع ما وهب له قبل قبضه؟ حكم من باع ما وقف عليه قبل قبضه إذا كان سيباع يعني. فبالتالي هذه أيضا من المسائل ذات العلاقة بهذا الموضوع. فهل يعتبر الحديث في البيع هو على اعتبار الأغلب وأن الحكم يشمل كافة التصرفات؟ هذا اتجاه. أم أن ما ورد في هذه الأحاديث خاص بالبيع فقط، وبالتالي من ورث من وهب له من إلى آخره يخرج عن الحظر أو النهي الوارد في الحديث؟ لما ورد؟ أنا يعني ما بفضلش الناس اللي بتبقى دايما تقعد عندنا كده مستمعين في الصفوف الخلفية دايما. يعني تفضل. حاول تركز عند قراءة الأحاديث وسماعها لتعرف الأحاديث العامة والأحاديث الخاصة أو المطلق والمقيد بحيث ده يغنينا عند الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه متى تستوفيه. إذا ابتعت طعاما، ابتعت بمعنى طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه، تستوفيه من الوفاء طبعا، والوفاء لا يكون إلا بالقبض. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. رواه أحمد ومسلم. الروايتين كلهم عن الطعام، خلي بالك، والاثنين بيتكلموا على من اشترى لا يبيع إلا بعد أن يقبض. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يسأله. ما الجديد في هذه الرواية؟ طب وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله إني أشتري جوعا فما يحل لي منها وما يحكم عليه. قال إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. لذلك إذا اشتريت شيئا، واللي فات كان إيه؟ طعام. بدأنا ندخل بقى في التعميم أكثر. وعن ذلك اشتريت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الزباع سلع حيث حتى يحوزها رواه أبو داود والدارقطني. وعن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا لأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يقبضوه. ولذلك الرواية اللي هي فيها زيد بن ثابت وحديث ابن عمر في خلاف عن اللي فات. فين الخلاف؟ غير السلع كمان. هو عبر عنها بالسلع نعم، لكن تكلمت على قال حتى يحوزها التجار الى رحالهم، ولما لا قال يفتان ولا قال يوزن، واللي هيبقى لها ايضا اعتبار عند فقه الحديث. حديث ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام، طبعا هي جزافا الجيم مثلثه والاصح انها بالكسر جزافا يعني، لكن هي يجوز فيها الضم ويجوز فيها الفتح. ف اتكلم عن الجزاف او اتكلم عن الجزاف، اذا هل معنى ذلك ان الذي يباع بالكيل او الوزن يختلف عن حكم الجزاف؟ ايضا هذه الروايه لها اعتبار عند ذلك. وفي لفظ الصحيحين حتى يقبلوه. ايوه. وفي جماعه من الترمذي من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ولاحمد من اشترى طعاما بشيء اوله فلا يبيعه حتى يقبضه. ولابي داود والنسائي نهى ان يبيع احد طعاما اشترى بشيء حتى يستوفيه. الحديث نهى أن يبيع أحد الطعام اشتراه بشيء حتى يستوفيه. أيوة. طب لو اشتراه بوزن جيد. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. رواه جماعة في الترمذي. وفي لفظ الصحيحين من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. إذا الروايات الواردة في هذا الباب فيها من حيث المتن تباين كبير ما بين تخصيص الطعام أو تعميم لكل شيء من باع شيئا، وفي كلام عن القبض، وفي كلام عن الكيل، وفي كلام حتى يحولوه الى رحالهم، يعني حتى مش ممكن انا اقبض الشيء ويكون في نفس المكان، انما في احاديث قالت حتى يحولوه او ينقلوه الى رحالهم. حديث حبيب بن هشام اخرجه ايضا الطبراني بالجزير وفي اسناده العلاء بن خالد بن الوارثي وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن اسماعيل وقد اخرج النسائي بعضه وهو طرف من حديث خلافته انتباه النهي عن بيش ما لا يحبته. اللي هو حديث حكيم اللي هو بيتكلم فيه يأتيني الرجل يسألني من البيع ليس عندي. وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا الحاكم وصححه وابن حبان وصححه أيضا. قوله إذا استعمل طعاما وكذا قوله في الحديث الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره وكذا قوله من سار طعاما. وكذلك بقية ما فيه التصريف بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يسقطه من غير فرق بين الجزاة وغيره. وإلى هذا ذهب الجمهور. ذهب الجمهور إلى ماذا؟ هو طعام فقط سواء كان جزافا او كان مكيلا او كان موزونا. وروي عن عثمان البصري انه يجوز بكر كل شيء قبل كل شيء قبل فضله. هي لا كل ولا كل. وروي عن عثمان البصري انه يجوز بكر كل شيء قبل فضله. اذا ده دخلنا على القول الثاني. اذا القول الاول منع بيع الطعام قبل قبضه مطلقا، ومطلقا أي سواء كان هذا الطعام جزافا أم كان مقدرا بكيل أو وزن. قول الثاني هو عثمان البكي، وهذا عثمان من كبار التابعين، وكان يجمع بين الفقه والحديث، ورأى أنس بن مالك يعني من التابعين، ربما التابعين المتأخرين يعني، لأن أنس بن مالك من المعمرين. والأحاديث ترد عليه. خلاص بدلوا الضرب القاضي على طول. الحقيقة فيه يا شباب يعني موضوع ربما لم يبحث بشكل جيد، وهو يعني نوادر الأقوال الفقهية، يعني لا أسميها شواذ على اعتبار أن كلمة شاذ وكذب اللغة يعني تطلق على النادر او يعني المنفرد، لكن هي بتنطبع في اذهان البعض انطباع غير مريح. نوادر الاقوال الفقهيه التي انفرد بها بعض التابعين او بعض الصحابه او حتى بعض المجتهدين في ازمنه مختلفه، لو درست هذه وتم معرفه اسانيدها او مستندها ربما نحصل على فقه من خلالها. يعني لا أتخيل أن عثمان البتي غابت عنه كل هذه الأحاديث، يعني بسهولة كده الشوكاني قال والأحاديث ترد عليه، وكأن البتي ليس له معرفة بهذه الأحاديث أو عرفها واختاف عليها. وربما ذلك يعني برضو حتى لا ندعي شيئا نحن لا نملك يعني حتمه، لكن هل فعلا عثمان البتي عندما قال هذا القول ما كان يعرف هذه الأحاديث أو عرفها وتأولها، وعلى أي وجه تأولها؟ هل عنده أحاديث أخرى ثابت عنده لم تصل إلينا أو لم نعرفها؟ فأعتقد ده موضوع ممكن يعني لو تم تجميع ما روي عن عثمان البتي في القبض وربما في غيره من مسائل أخرى سواء في المعاملات أو العبادات ممكن تجمع يعني أصل الرسالة علمية، ممكن تكون صغيرة أو كبيرة على حسب الأحوال، فأحد يمكن يفكر فيها ويمكن يعملها موضوع بحث جيد فيها إن شاء الله. طبعا الأحاديث ترد عليه فإن النهي يقتضي التحذير بحقيقته ويدل على الفساد المرد للعثمان كما تفرد في الدخول. وحتى في الفتح عن مالك في المسؤول عنه الفرق بين الجزاء وبينه، طبعا حكى في الفتح اي ابن حجر في فتح الباري، فأجاز بيع الجزاء قبل قبضه. طبعا نحن الان المنهج العلمي لا يقبل هذا الامر ان ينقل الامام الشوكاني المشهور عن مالك من كتاب فتح الباب. يعني لا نخطئ الشوكاني، إنما نقول المنهج العلمي الصحيح الآن أن أقوال الإمام مالك تؤخذ من مصادر مذهب الإمام مالك. نعم تفكر خلاص يبقى أنت لم تبحث بشكل جيد أو إن ده متقول على المذهب. ما فيش حاجة اسمها ولكن هو حكى في الفتح المشهور عن مالك. إذا لابد أن يكون المشهور عن مالك مشهور في كتب المالكية ولا إيه؟ كونوا لما نزلوا المالكية بحاجة الاثنين، لإما الرجل ده يعني الشوكاني تقول على المذهب، وإما إن حضرتك وهذا هو الأرجح طبعا إن لم يكن الراجح. طبعا فرق بين الأرجح والراجح يا شباب، إيه الفرق؟ لا ايه الفرق بين الارجح والراجح؟ زي مثلا زي الصحيح والفاسد. اما الاصح لا، الاصح ممكن يبقى ما دونه صحيح، اما الصحيح مقابله فاسد. اتفضل كمل. ذكروا عن مين؟ عن الحازمين. الحازمين لما ذهبوا إيه؟ إذا كان صاحب هذا القول منسوب إلى مذهب تذهب إلى مصادر هذا المذهب وتحقق هذا الكلام منه. يعني لا، في فرق بين أن تنسب إلى مذهب وبين تنسب إلى شخص. ممكن زي مثلا عثمان البتي، انا لا اجد كلام لعثمان البتي الا مثلا في كتب فقه وثيقه، لكن انا ما عندي مصدر كتب فيه او جمع فيه عثمان البتي اقواله. اذا انا ساذهب الى كتب الاثار، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن شيبه، سنن البيهقي، موطا الامام مالك، او كتب ما يعرف بالخلاف العالي، محمد بن حزم، مغني بن قدامة، مجموع الإمام النووي، مثل هذه الكتب، لأن أنا ما عندي مصدر جمع فيه أقوال الحسن ولا أقوال ابن سيرين ولا أقوال كذا. لكن مذهب مالك لا. تفضل. فأجاز بيع المزاد قبل فضل وبه قال الأوزاعي والإحاق، والصدق بأن المزاد يرى فيكفي فيه التخزية، والاستفاء انما يكون في متين او موزون. وقد روى احمد من حديث اذا المشهور عن مالك ان المكيل والموزون هو الذي لا يباع قبل قبضه، اما الجزاز فيمكن بيعه قبل قبضه. وقد روى احمد من حديث ابن عمر مرفوعا، من اشترى طعاما في بيت اول فلا يبيع حتى يقبضه. ورواه ابو داود والنسائي بلفظ لها ان يبيع احد طعاما اشتراه بشيء حتى يستوفيه كما ذكره المصنف. ولذا رحمه من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري به الطعام، طاع البائع وطاع المشتري. ونبدوه بالبزار من حديث ابي هريره قال في الفتح بإسناد حسن قالوا، وفي ذلك دليل على أن الفضة إنما يكون شرطا في المسيح والموجود من الجزار. واستدل الجمهور بلفظ حديث الدار قطني نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطعام، صاع البائع وصاع المشتري. يعني هو هنا بيتكلم بقى على مجرد القبض فقط، بيتكلم كمان على إعادة الكيل مرة أخرى، وأظن في الباب الثاني اللي هو وراه كمان اللي هو بإيه؟ تكلم فيه عن المسألة دي بشكل مفصل. باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطعام. النهاردة على فكرة اللي منكم يعني بينتبه إلى بعض المعاملات المالية المعاصرة خاصة في التجارات الكبيرة، الناس اللي هي مثلا بتشتري مثلا ايه مثلا تريلا فيها مثلا 50 طن رز ولا 50 طن قمح، طبعا ده يصعب ان هو يقعد يجيب الميزان ويوزن كل كيلو، ده هو بتتحمل العربية، البايع بتاع الغل القمح أو الغل بيحمل السيارة بدون معرفة الكيلو والوزن، وبعد كده فيه على الطرق اللي هو ميزان البترول، حد فهمني؟ تدخل السيارة فيه وهي محملة، وبعد كده وهي طالعة ترجع تتوزن كمان فارغة، والفارغ اللي هو ده وزن الوزن اللي تم تم شراءه. برضه فيه اللي هي ما يعرف بالأماكن التشوين الكبيرة، مش هيوزن كل شوية على حدة، برضه عنده كده ميزان تدخل العربية فيه وهي زي سوق العبور مثلا، حد سوق العبور؟ رحت سوق العبور، تدخل العربية في ميزان وهي مليانة وهي راجعة تتوزن، يبقى هو ده ميزان، هو ده ميزان البايع وهو ده ميزان المشتري، يعني بتتوزن مرة واحدة بس. أنا كبايع محمل مثلا خضار فاكهة أي شيء، بتدخل عربيتي أنا موديها السوق تتوزن في المدخل اللي عندهم ده وهي مليانة، وهي طالعة بينزل منها إذا كان في ركاب ولا شيء بيكون السائق فقط، وهي في العودة وهي طالعة بعد ما تصبح حمولتها تتوزن مرة ثانية ويروح لصاحب اللي هو التاجر اللي هو اشترى الخضار والفاكهة الوزنتين، وبالتالي يحاسب البايع على الحمولة اللي هو تم وزنها. هنا بنلاقي ولك باب النهي، هتقرا كده من التالي اسمه ايه؟ حتى يجري فيه الطاعان. فخلي بالكم من الايه، يعني يا ريت نتمنى واحنا بنقرا فقه المعاملات ناخد بالنا من الواقع اللي احنا عايشينه كويس، من اجل حاجتين. الحاجه الاولى احنا ما نتسرعش في افساد او الحكم على هذه المعاملات بالابطال دون يعني ان نفهم وجه الابطال، وايضا لا نقر بمشروعيه اشياء فعلا سبب بالدليل القاطع وبالعله الصحيحه انها باطله. انا ما قلتش، بقول لك انتبه لسه هنتكلم فيها. خلي بالك النهارده ممكن لو انا بشتري منك مثلا 100 كيلو رز هتوزنهم لي 100 كيلو، لكن مش كل التجارات النهارده 100 كيلو، ده الناس النهارده بتشتري مثلا بالاصنام، فده هيوزن ازاي ده؟ ما هو نفهم الحديث ثم نفهم يعني الحكمة أو العلة التي من أجلها نهي عن هذه المعاملة. فإذا كان النهي معقولا وتغير هذا الأمر، هو ليه كان بينهى عن بيع الطعام قبل قبضه؟ ليه كان في حرص على أن ألا يعني لابد من طاع البائع وطاع المشتري مثلا؟ ليه؟ ايه الهدف؟ ايه الحكمة؟ أليس ذلك لمصلحة الطرفين؟ طيب، طب هل ممكن تتحقق مصلحة الطرفين بوسيلة ثانية؟ نشوف، هل الموجود الآن فيه بحث على الطرفين؟ هل الموجود الآن يؤدي إلى غرض؟ هل الموجود الآن يؤدي إلى مخاطرة؟ هل نسأل هذه الأسئلة؟ الإجابة عنها بالنفي أو الإثبات، إذن يكون الحكم الفقهي أو الحكم الشرعي لهذه المعاملة بالتصحيح أو بالإبطال. تفضل. وأما بعد التصريح والنهي عن بيع الحجاب قبل قبضه كما في حديث ابن عمر فيتحسن المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الحجاب وغيره. حتى هالحياة؟ هو هو هنا كأنه فيما أفهم يتحدث عن ضوابط لإعمال ما يعرف بمفهوم المخالفة، يتكلم عن ضوابط لإعمال ما يعرف بمفهوم المخالفة. يعني ماذا؟ يعني هو الأصل إذا تم التنصيص على حكم ما في مسألة ما أن يكون حكم المسكوت مخالفا لحكم المذكور. في الغنم السائمة زكاة، إذا غير السائمة لا زكاة فيها. لكن متى نصير إلى هذا التأويل؟ في طبعا شروط تكلم عنها أهل الأصول في هذه المسألة، ألا يخرج مخرج الغالب، ألا يكون المذكور هو عبارة عن إجابة عن سؤال، كلام أظن حوالي 7-8 ضوابط رجعوها لكتب الأصول لمن احتج بمفهوم المخالفة. فهنا كأنه يأتي بضابط من ضوابط أعمال مفهوم المخالفة، فيقول التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلا أو موزونا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره. فكأنه يريد أن يقول نحن هنا لا نعمل بمفهوم المخالفة. ليه؟ لأن هناك أحاديث أخرى ورد فيها إطلاق لفظ الطعام دون تقييد بكيل أو وزن، بل في أحاديث أخرى تكلمت أيضا عن بيع الجزاف. إذن جملة الأحاديث الواردة مسألة الطعام أن هناك أحاديث تكلمت عن الطعام المكي والموزون، وهناك أحاديث تكلمت عن الطعام دون تخصيص بكيل أو وزن أو جزاف، وهناك أحاديث تكلمت عن الجزاف أيضا، وبالتالي لا نصير هنا إلى إعمال مفهوم المخالفة، بل ولا حتى نحمل المطلق على المقيد، لأنه لو حناخد بالإطلاق والتقييد يبقى إذن المقيد هو المكيل والموزون، والمطلق اللي هو نهى عن بيع الطعام. إذا سنقول إن الحكم هنا للمكيل والموزون هو المقيد دون المطلق، لكنه هنا لم يفعل كل ذلك، وبالتالي اللي هو لماذا لم يعمل قاعدة يحمل المطلق على المقيد؟ لماذا لم يعمل هنا قاعدة مفهوم المخالفة؟ عندك الجواب. يعني الكوم ده، الكمية دي، الشوال ده، هذا الجزاف. انت الآن مثل تطلب مثلا السوق، زي مثلا عندك مثلا في يعني ما تسمى بالصبرة كومة، في مثلا فواكه، في طماطم، في كذا في كذا إلى آخره، ولك دي 10. وذلك ترجع تاني لأحاديث الوردة، إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه، لا قال مكيل ولا موزون ولا جزاف، نهى أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، زي اللي قبليها مسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، كان عن مكيل. حديث حكيم إذا اشتريت شيئا طعام أو غير طعام، حديث زيد بن ثابت نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حديث ابن عمر كانوا يتبايعون جزافا على السوق فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه، حديث آخر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فهنا الإمام الشوكاني يقول بأن من ذهب، هم المالكية عندما قالوا، المالكية ماذا قالوا يا شباب؟ الجزاف يجوز، مع ان حديث ابن عمر قال ماذا؟ كانوا يتبايعون جزافا لا على السوق فنهاهم ان يبيعوا حتى يدخلوه. اذا ده حديث ايضا في نفس المساله. اذا القول الاول عندنا اللي هو منع بيع الطعام مطلقا قبل قبضه، القول الثاني هو قول حكيم، قول عثمان البتي الجواز مطلقا. ثم في عدة أقوال أو في أكثر من قول للمالكية، في أكثر من قول للمالكية، في اللي هو يمنع الطعام ويجوز في غيره، أو إذا كان في حق توفية بكيل أو وزن ده يمنع، أما الجذاب فيجوز. أكمل. ورجح صاحب ضوء النهار. مين صاحب ضوء النهار؟ الجلال اليمني اللي هو الحقيقة يعني مش عارف الجماعة الزيدية عندهم أناقة في العنوانة يعني داخلة دماغي الصراحة. الكتاب اسمه ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار. شوفوا الأناقة، شوفوا الجمال. حتى أظن كتاب الشوكاني السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. حقيقة ده أنا تقديري الشخصي له ظلال نفسية عند المؤلف ولا إيه؟ شرد ولا إيه؟ يعني واحد كده عاشر يعني إيه؟ فيلد يعني إيه زي يبدو هما كانوا عايشين أيام مملكة السبأ القديمة، يعني جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم وشكوبة لرب غفور، طبعا ما أعرضوش ولا حاجة يعني. إنما تستاهل إن فيه أناقة. حتى كتاب اللي هو البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار، ده كتاب يعتبر فقه مقارن أيضا للشيعة الزيدية. البحر الزخار ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار. ولاحظ كمان الضوء نفسه يعني في أول نهار كده هو طالع يشرق على الأزهار، ده مثل شكلها عامل إزاي؟ أه؟ لا يعني أنا أتكلم على الحالة النفسية اللي كان بيتمتع بها هؤلاء الفقهاء. يعني الحالة النفسية ما كانش طبعا مغموم، ما كانش متنكد، فتلاقي يعني تكتب لك يعني عندنا بعض طبعا في كتاب طبعا جيد لكن الحاجة أنا عنوانه كده طار الصارم المسنون. فيعني ها؟ لا هو الكتاب محترم بس كان يعني إنما حاجة الواحد كده بيجري فاهم راحة نفسية هو بيقرأ هذه العناوين. فيمكن البعض النهاردة أحيانا بيحب ينكت يعني أو يعني بعضهم بيحاول يعني يشوف نفسه ويقول لك يعني إيه آدي العنوانة. لا ده عنوانة فعلا رقيقة، عنوانة فيها ذوق، عنوانة فيها حالة نفسية يعني محترمة، في ذوقيات، في جمال، في أناقة. ولك أن تتخيل أن صاحب هذا العنوان هو نفسه لما بيكتب يكتب ازاي، لما بيألف بيألف ازاي. طبعا على فكره الامام الصنعاني صاحب سبل السلام عمل عليه حاشيه سماها ايه؟ منحه الغفار، منحه الغفار على ضوء النهار. ورجح صاحب ضوء النهار ان هذا الحكم عن تحريم بيع الشيء قبل فقده مستقصا في الجزاء دون المسؤول والموجود وسائل المبيعات من بين الطعام. ده وراح لكتب المالكية ربما ما كانش عاب على صاحب ضوء النهار وعاب على واعتذر ان هو رجح كلام الفتح. طبعا كان يعتبر يعني من مشايخه على كلام صاحب ضوء النهار، وكان اعتقد لو هو ذهب الى الكتب المالكية بشكل مباشر لعرف ان هو المشهور وغير المشهور. انا لا ارى ان هناك تعارض، بل أرى أن القولين موجودين في المذهب، لكن ربما صاحب الفتح حكى قول وصاحب ضوء النهار حكى قول آخر، لكن الاثنين موجودين في المذهب. الذي يعني يراجع مذهب المالكية في مسألة البيع قبل القبض يرى ان هو فيه القولين، لكن احدهما اشهر من الاخر، واعتقد هذه موجودة يعني كل المذاهب الفقهية في بعض المسائل فيها اكثر من رواية او اكثر من وجه او اكثر من قول، وهناك يرجحون هذه الارجح او هذه الاشهر او هذه الاصح، لكن ليس معنى ذلك ان في تعارض بين كلام صاحب ضوء النهار وبين صاحب الفتح. وذلك روى عن ناس ما يقارب ذلك في الواقع ومن يصدر من ذلك في الواقع، وقد سبق صاحب ضوء هذا الى هذا المذهب ابن المنذر، ولكنه لم يفصل بعض الطعام دون بعض، بل دور بين الكذاب وبينه ونفع اعتبار الفصل عن بين الطعام. وقد حكى ابن القيم في بدائع الفوائد عن أصحاب ناس كقول ابن المنذر، ويكفي في هذا المذهب حديث حكيم فإنه يشمل في عمومه غير الطعام، وحديث زيد بن ثابت فإنه مصرح بالنهي في السلع. وقد تبلغ وخصص هذا شبهة الطعام بما في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرا ولا بكرا ايوه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرا كانت نبوءه من عليه ثم وفق بشكله قبل قبضه. ويجاب عن هذا بانه خارج عن مكان النزاع. خلي بالك انا ارى ان هناك فرق في هذا الكلام. هل ما استدل به الإمام الشوكاني يوافق المستدل عليه؟ فخلي بالك معي، وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما في البخاري وذكر الحديث، لا علاقة للحديث المذكور بتخصيص الحكم بالطعام. تخصيص الحكم بالطعام في حديث زيد وحديث ابن عمر وحديث حكيم كله بيتكلم عن الطعام. لعلي أفهم أن المقصود هنا من كلام الشوكاني خصص هذا الحكم ببيع الطعام، البيع، فهنا انتقل من تحرير مسألة حكم بيع الطعام قبل قبضه إلى مسألة أخرى، وهي من باع ما ملكه بغير بيع، من باع ما ملكه بهبة، ما ملكه بإرث أو غير ذلك. اقرأ كده حديث البخاري، النبي اشترى من عمر بكرا كان ابنه راكبا عليه ثم وهبه لابنه قبل قبضه. اشترى من عمر، النبي اشترى من عمر جمل كان ابن عمر راكب عليه، اذا من المشتري هنا؟ والبايع. فقام النبي بهبة الجمل لابن عمر قبل ان يقبض النبي. اذا هنا بتكلمش عن طعام ولا غير طعام، بتكلم عن ايه؟ عن قضية تفصيل النهي في المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه بحديث الباب هنا. إذن هنا في الحديث دليل على جواز من امتلك شيئا بهبة جاز له أن يبيعها قبل قبضها. ودي حتدخلنا في مشكلة ثانية، هل الهبة من العقود التي تتم أو تلزم بغير القبض أم لابد من القبض حتى تتم؟ بقصة أخرى أكمل. ويجاب عن هذا لأنه خارج عن هذا النزاع، لأن البيع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة إذا كانت بعوض، وهذه الهبة الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست على عوض. وغاية مات الحكيم جواز التصرف في المجيء قبل قصده بالهبة بغير عوض، ولا يخص الإلحاق بالبيع وسائر التصرفات بذلك، لأنه مع كونه الباشر بالاعتبار، لأنه مع كونه لأنه معلوم من مثل الاعتبار قياسه مع الفارق. يعني الكلام ده فكر كده معايا فيه. وإذا قصد قرر لا أنا فهمنا ده مفهوم الكلام ده؟ اتفضل. طب أفهم الأول، الإمام الشوكاني يرى التسوية بين البيع وغير البيع؟ يعني سؤال دلوقتي حتى مرة تصبر النبي صلى الله عليه وسلم وهب ما اشتراه قبل قبضه، هل هذه تستوي مع أن أبيع شيئا قبل قبضه؟ يا سيدي يا سيدي، أنا اشتريت هذه السلعة منك ولم أقبضها، الأحاديث الواردة بتنهاني أن أبيعها قبل قبضها. طيب هل يعد هذه الأحاديث خاصة بالبيع فقط؟ طب ماذا لو وهبتها؟ ماذا لو أوقفتها؟ ماذا لو عتقتها؟ لو كانت مثلا كذا، فهل التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات؟ معروفة هي الهبة بعوض ربما تكون بيعا، بتكلم في الهبة اللي هي المجردة، الهبة المجردة، الهبة المجردة، الهبة الوقف العتق أو غير ذلك. هل تشوف الشارع إلى التبرعات وإلى الصدقات حتى التصدق؟ يعني مثلا أقول أنا مثلا أمر على مثلا واحد مسكين فأخذ مثلا على مطعم وأروح دافع مثلا ثمن وجبة، وبعدين أقول للبتاع أقول للمسكين ده هي لك، إذا أنا ماذا فعلت هنا؟ تصدقت في شيء أو قبل قبضه، هل هذا يجوز؟ لو أنا وقفتها قبل قبضها هل هذا يجوز؟ لو أنا وهبتها هل هذا يجوز؟ هنا الرجل يقول البيع هنا معاوضة بعوض، والهبة الواقعة ليست على عوض، وبالتالي غاية ما في الحديث يدل على جواز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، ولا يصح الإلحاق للبيع بالبيع وسائل التصرفات، يقول لا يصح إلحاق الهبة بالبيع لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفاسد. عايز أفهم الجملة دي، لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفاسد. يعني ايه معنى فاسد الاعتبار يا شباب؟ غير معتبر. يعني غير معتبر يعني ايه؟ يا جماعة لما اقول يعني ايه ان ان يعني ان العلة التي من اجلها يمنع البيع قبل القبض غير موجودة في الهبة قبل القبض مثلا، يعني هذه يعني الحكمة العلة الوجه الذي من أجله يمنع البيع قبل القبض غير موجودة في الهبة قبل القبض، ثم بعد ذلك قياس الهبة على البيع قياس مع الفاسد لأن البيع بعوض وهذه بغير عوض. وإذا تقرر في النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمة ثم فعل ما يفارق ذلك ولم يكن دليل يدل على التأسي في ذلك الفعل من حقوقه لا مختصا به، لأن هذا الأمر أو النهي أو الخاصين، لأن هذا الأمر أو النهي أو النهي الخاصين لكل في مسألة مخصوصة هما أخص من أدلة التأسي العامة المطلقة ليكون العام على الخاص. يعني الكلام ده دي مسألة في دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهل جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم للتأتي أم هناك أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم؟ ما هو ضابط التفرقة بين ما يعني ما يكون للتأتي من أفعاله وما لا يكون للتأتي؟ دي مسألة طويلة عريضة، وفي رسالة دكتوراه من جزين لأظن الشيخ عمر سليمان الأشقر، وهي مطبوعة في مدارة كذا الرسالة، والحقيقة يعني من الرسائل اللي هي الجيدة في هذا الموضوع، عنوانها أفعال النبي أو أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأدلتها على التشريع. وأظن قسم أفعال النبي إلى أكثر من 10 أقسام. ربما أنا أقول هذا الكلام يعني ليس من أجل أن أحرر محل النزاع في هذه المسألة أو غيرها، لكن لأثبت أن قضية التعامل مع أدلة التشريع فيه فقه عميق ويحتاج إلى جهد، وليس من السهولة بمكان أن أحدا ما يقرأ دليل أو يقرأ كلام أو يقرأ في السنة أو يقرأ في السيرة ثم بكل سهولة كده يقول قال النبي يحرم النبي يبيح النبي يوجب النبي. لا، لابد من مراعاة هذه الضوابط المهمة جدا. هنا يقول النبي إذا أمر الأمة أو نهاها أمرا، نهاها أمرا أو نهيا خاصا بها ثم فعل ما يخالف ذلك، يعني هو قال يا حكيم لا إذا بتعت شيئا فلا تبعه حتى تستخدمه، إذا ده أمر الأمة، ما هو أمر النبي لحكيم وللأمة لأن حكيم الخصوصية في الموضوع ليست واقعة عين، لكن هو فعل غير ذلك في حديث هبته الجمل لابن عمر. قال ولم يكن دليل على التأسي، لم يكن دليل، أي معنى لم يكن دليل على التأسي؟ يعني ما فيه دليل يقول إن هذا الدليل للاقتداء الأمة به. كان مختصا به، لأن هذا الأمر أو النهي الخاصين بالأمة في مسألة المخطوطة هما أخص من أدلة التأتي العامة، فيبنى العام على الخاص. ثاني أقول أورا ثاني ويعجبون إن أنا عندي فيها حديث بتتكلم على أمر أو نهي للأمة ده باتفاق في هذا الخلاف، وفي عندي وقعة تانية فيها فعل خاص للنبي يخالف الأحاديث العامة وما عندناش دليل يقول ان هذا الفعل للتأسي، اذا ده هنحمله على انه ايه؟ هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان خاصا لا يعم حكمه، لكن احنا هل نقبل هذا الاعتراض او هذا الكلام؟ هل فعلا حديث جابر يعني نتفق مع هذه القاعده؟ يعني حديث لا ولا لا، لكن احنا بنطرح اشكال، هل فعلا ما فعله النبي كان مخالفا لما امر به الامه؟ يعني انا شايف لو ان ابن شوكان رحمه الله اكتفى بالردين اللي هو قضيه فاسد الاعتبار والقياس مع الفارس كان حلم تمام التمام. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر. طيب نلقاكم على خير ان شاء الله. ما له البحث